بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من شرط الجندي أن يكون لينا شجاعا. ثم قال: الناس على أربعة أقسام، أعلاهم الدين الشجاع، ثم الدين بلا شجاعة، ثم عكسه الشجاع بلا دين، ثم العري عنهما، ليس هناك شجاعة ولا دين. وسئل عن رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم، فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغي له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. منفعة على المسلمين يعني مصلحة عليهم، يعني مصلحة لهم، بل كونه مقدما في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة، صلاة التطوع والحج التطوع والصيام والصيام التطوع، والله أعلم. والحقيقة أن هذه الأمور دائما يحدث فيها تداخل بين ما هو فرض وما هو تطوع. سئل رحمه الله: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين، وقت عرض المتحدث باسم رسول الكفار، يعني إذا وصل ليعرض رسالة على المسلمين، هل يشرع أن يلبس الجند الذهب أو الحرير أو الفضة؟ فأجاب: الحمد لله، أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، يعني عنده حكة ومرض تعبان وشادر فيحتاج إلى أن يلبس الحرير لتقل الحكة. قال: وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية. وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه قولان، ففيه العلماء قولان، أظهرهما أن ذلك جائز، فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن إذا لقينا عدوا ورأيناهم قد كفروا، أي غطوا رؤوسهم، غطوا أسلحتهم بالحرير، وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا، فكتب إليهم عمر: وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتكم، كما يكفرون أسلحتهم، يكفرون كما ذكرنا يعني يغطونها بالحرير. قال: ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، الله لا يحب، والله ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال الحرب، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الخيلاء مشية، إن من الخيلاء ما يحبه الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل عند الحرب وعند الصدقة بنية إغاظة العدو في الحرب وبنية تشجيع المسلمين على الصدقات. عند الصدقة بنية اقتداء الغير به، إظهار ذلك وإظهار أنه يوزعها بلا يعني بخل، يعني اعتراف وأنه لا يعبأ بهذا الأمر، وليس أنه يصعب عليه، يشجع الناس على النفقة. هذه الخيلاء مردها إلى النية، هل هو يتكبر على الناس أم أنه يريد في الصدقة أن يترهب، في الصدقة يريد أن يقتدي الناس به، وفي الحرب أن يرهب الأعداء. قال: وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في البغي والفخر. ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة الأنصاري بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. قال: وأما يسير الحرير مثل العلم، علم زي علامة خط، الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك، فيجوز مطلقا لثبوت ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثبوت الحديث الصحيح به إلا قدر أربع أصابع. قال: وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء، والأظهر جوازه أيضا، فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطع. هذا قول غير ظاهر، والله أعلى وأعلم، يعني أنه يجوز العلم من الذهب في الثياب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الذهب تحريرا مؤكدا، ولم يأتي دليل على جواز وضع أربع أصابع منه في الثوب، بخلاف ما ورد في الحرير، فإنه قد ورد فيه موضع استثناء موضع أربع أصابع. الحديث نهى عن الذهب إلا مقطعة، يمكن أن يحمل على النساء التي يجوز لهن لبس الذهب، وينبغي أن يكون مقطعا، يعني أجزاء متفاوتة، وليس أنها تجمع كل ذهبها. الله أعلم. سئل عن سفر صاحب العيال، صاحب العيال ده زي السفريات بتاعت الدول العربية دلوقتي، كل الناس بتسافر وتسيب عيالها. قال فأجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر بعياله لم يسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، سواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم، يعني الضعاف يخشى أن يعني يفسدهم المجتمع. قال: وسفر مثل هذا حرام، وإن كانوا لا يتضررون بل يتألمون وتنقض أحوالهم وتنقص بل يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثوابه، على ثواب مقامه إقامته عندهم، كعلم يخاف فوته. يقول: إن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته، وشيخ يتعين الاجتماع به، وإلا فمقامه عندهم أفضل، وهذا العمل إذا صحت نيته في السفر كان مشروعا، لو صحت أنه يريد تحقيق المنفعة الأعظم. وأما إن كان كسفر كثير من الناس إنما يسافر قلقا وتزكية، قال وتزجية، إنما يسافر قلقا وتزجية للوقت، يعني عايز زهقان بيسافر يتفسح، فهذا مقامه يعبد الله في بيته خير له بكل حال. ويحتاج صاحب هذا الحال أن يستشير في خاصة نفسه رجلا عالما بحاله وبما يصلحه، مأمونا على ذلك، فإن أحوال الناس تختلف في مثل هذا اختلافا متبينا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.